إن طردتنا فمن الذي يؤوينا؟ إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا؟ إلهنا إن عذبتنا فمن الذي يرحمنا؟ إلهنا إن أبعدتنا فمن الذي يقربنا؟ إلهنا خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. إلهنا تحببت إلينا بالنعم وتباعدنا عنك بالمعصية. إلهنا نعترف بذنوبنا وخطايانا إليك، إليك بدعائنا توجهنا وبفنائك أنخنا وإياك أملنا ولما عندك طلبنا ولرحمتك رجونا ومن عذابك أشفقنا. فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا اللهم. يا من فاضت له عبراتنا وذلت له أجسامنا ورغمت له أنوفنا وخضعت له رقابنا، لا تجعلنا بدعائك أشقيا، لا تجعلنا بدعائك أشقيا، وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم ارحم منا من اكتنفته سيئاته وأحاطت به خطيئاته، ارحم منا من ليس له من عمله شافع ولا يمنعه من عذابك مانع. ارحم الغافل عما أضل والذاهل عن الأمر الذي خلقنا. اللهم إن كنا مقصرين في حفظ حقك والوفاء بعهدك فأنت تعلم صدقنا في رجاء رفدك وخالص ودك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إله الحق، إله الحق، يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا ودود يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء يا قريب مجيب، أنزل على هؤلاء الحاضرين رحمة، رحمة من عندك ترحم بها شيوخهم وتصلح بها شبابهم وتهدي بها نساءهم وتفرج بها همومهم وتكشف بها كروبهم وتغني بها فقيرهم وتقضي بها ديونهم وتشفي بها مريضهم وتشرح بها صدورهم وتصلح بها ذراريهم وتصلح بها أزواجهم وتدخلهم بها الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا ممن يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا راحم المذنب إذا انطرح بين يديه وأناب نسألك أن تعيذنا من الهلكات ومن دار السعير والدركات وأن تباعد بيننا وبين النار وما فيها من الأغلال واللفحات. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاك وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم احفظنا اللهم احفظنا بالكتاب قائمين واحفظنا بالكتاب قاعدين. اللهم احفظنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم احفظ شبابنا اللهم احفظ شبابنا من فتن الشهوات والشبهات. اللهم احفظهم من فتن الشهوات والشبهات. اللهم حبب إليهم الخير وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين الحاضرين منهم خاصة والغائبين. اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم اجعلهن هاديات مهديات واجعلهن في الجنات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم في اليمن وفي الشام وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في ليبيا وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين واجعلهم نصرة للدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.